والباقي كأيامنا. قالوا يا رسول الله هل تجزئنا في اليوم الطويل الصلاة الخمس؟ قال لا، يقدر له قدره، يعني يصلى في كل 24 ساعة خمس صلوات في اليوم اللي كسنة وكشهر وكأسبوع، يقدر للصلوات قدرها، وبقي أيام كأيامنا. ثم ينزل الله عيسى بن مريم نبي الله عليه الصلاة والسلام فليقتل الدجال، يتبعه بابن هود بالشام فليقتله ويقتل معه جمع غفيرا من اليهود، لأن اليهود هو أنصاره، هو ملكهم الدجال في الشام، حتى يقول الشجر والحجر يا عبد الله هذا يهودي تعالى فاقتله، ينطق الله الشجر والحجر لمن حوله من اليهود، فيكون قتل عظيم على يد المسلمين على يد عيسى للدجال ومن تبعه. إن الغرقت شجر قالها غرقت، هذا لا يتكلم. ثم يخبر الله عيسى أن هناك جندا من عباده سيخرجون لا يد له بقتالهم، وأمره يتحرز عنهم الجبال وهم يأجوج ومأجوج سيخرجون وهم كل حد ينسلون، وفتنتهم عظيمة. فيمر أولهم على بحيرة طبرية التي في الأردن فيشرب ما فيها، ثم يمر الباقي يقول كان لقد كان في هذه يوما ما، ثم يدعو الله عيسى عليه الصلاة والسلام على هؤلاء فيرسل الله عليهم نقفا في رقابهم يعدود في رقابهم فيموتون موتة نفس واحدة فرصة، يموتون في الحال موتة شخص واحد بهذا الدود الذي أرسله الله في رقابهم، فتنتج الأرض منهم فيتأذى الناس منهم، فيرسل الله طيورا كأعناق الإبل فتنقلهم إلى ما شاء الله في رواية إلى البحر، ويسلم الناس من شرهم، ثم يعيش الناس في عيشة عظيمة هنيئة مع عيسى عليه الصلاة والسلام، ترد الأرض بركاتها ويخرج الله منها خير الكثير، حتى إن الرمان واحدة تكفي فيها من الناس من عظمها، واللقحة تكفي الفئام من الناس، والبقرة تكفي قبيلة من الناس، لبن يعني لبن، نسأل الله بركة في الرزق في الدرق في اللبن، بركة في الأرض في ثمارها، ثم تخرج بقية صراط الساعة من هدم الكعبة والدخان ونزع القرآن وخروج الدابة طلوع الشمس من مغربها كلها متقاربة، ثم يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين فلا يقع منهم على وجه الأرض أحد، ثم يمر الله القيامة فتقوم القيامة على أشرار الخلق على أمم كالبهائم كالسباع لا يعرف معروفه ولا ينكر منكر، يتهارجون ويتناكحون في الطرقات كالحور، لا دين ولا خير ولا عقول، نسأل الله تقوم عليهم الساعة، نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميعا. وكذلك من لقيه منك أمر رسول أن يقرأ عشرا من أول سورة الكهف وفي رواية عشرا من آخرها، ينبغي لكل مسلم أن يحفظها حتى يقرأ ما تيسر منها عشر آيات من أولها أو عشر آيات من آخرها أو يقرأها كلها، هي من أسباب السلامة يوميا عند اللقاء عند قربه منه عند اللقاء. الذين يتبعونه الجهلة من ناحية العلم أم من الإيمان؟ من جهل الدين، فهمه مصير جهلة من جهل الدين إن شاء الله يغرهم فيما عندهم من الخوارق، قلة العلم وقلة ضعف الإيمان، قلة علم بصيرة الدين. ينزل سورة الكهف، ينزل سورة الكهف، سورة الكهف في بعض الناس يقرؤونه كل جمعة، يقرأ جاء بها حديث بها ضعف، وكان يفعله بعض الصحابة لا بأس. طيب جزاك الله خير. يا دحف أسلم إليك، نعم فيها ضعف، نعم فيها ضعف ماشي الحديث فيه بعض النظر فيه بعض الضعف، ولكن ثبت بفعل أبي سعيد الخدري وجعل من عمر أيضا

الخريبات إلى غير ذلك مما يقع على يديه من الفتنة. ثم يبين الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقاتل الدجال ومعه المسلمون فيقتله بأبي الود في الشام الأردن، ويقول الشجر والحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي تعالى فاقتل بكم معه اليهود، لأنه رئيسهم وملكهم الدجال. فيحاصر المسلمون الدجال واليهود فيقتلونهم قتلا ذريعا، ويقتلون الدجال حتى إن الشجر والحجر يقول يا عبد الله هذا يهودي تعالى فاقتله إلا الغرقد. ثم بعد ذلك يمكث الناس في رغد من العيش ونعمة، وينكشف الإسلام ويفيض المال على الناس حتى لا يقبله أحد، حتى يهم الإنسان من يقبل صدقته بساعة المال وكثرته وقلة الفقراء. ثم بعد خروج الدابة وطلوع الشمس المغربية كما جاء في الحديث الصحيح، بعد هذا كله ينشئ الله ريحا طيبة لينة فتقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يقبل أحد فيه إيمان إلا قبضته. ثم يبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، يعني لا عقول ولا دين، يتهرجون تهرج الحمر. فيأتيهم الشيطان ويقول آت تستجيبون، فيقول إلى أي شيء، فيدعو في عبادة الأوثان فيستجيبون له لعدم البصيرة كما تقدم لخفة الطير وأحلام السباع. وعلى هذا قوم، وعلى هؤلاء تقوم الساعة، على شرار الناس تقوم الساعة. نسأل الله العافية والسلامة. المقصود أن آخر الزمان فيه فتن كثيرة، فتن الدجال وفتنة يأجوج ومأجوج، هذه فتنة عظيمة. ثم هدم الكعبة على يد بعض الحبشة، ثم نزل المصحف من الصحف ومن القلوب وفي القرآن، كل هذه من الآيات التي تقع قبل طرعش قبل قيام الساعة. هكذا الدخان يعم الناس، ثم خروج الدابة التي أخبر الله عنها في قوله وإذا وقال قد أخرجناهم دابة لا تكلمهم، ثم طلوع الشمس في مغربها، ثم بعدها حشر النار. نسأل الله العافية. المؤمن يحرص على أن يعد العدة في أي وقت ولا ينتظر، بل كل وقت يعد العدة يخشى من هجوم ما لا قبل له، قد يفتن بفتن أخرى غير أشراط الساعة. عند كثرة الشر وغربة الإسلام تقع الفتن الكثيرة والشبه الكثيرة، فالمؤمن عليه يجتهد ويتحرى الحق ويصبر على البلاء حتى يلقى ربه عز وجل. ومن بني بهذه الآيات يخرج الدجال بزمانه أو غيره فعليه يتقي الله ويتمسك بالحق ولا يعترف بدجل الدجالين وكذب الكذابين. نسأل الله العافية. بالنسبة لإخراج بعث النار، بعد النار من كل 1999 يمرها آدم ويخرج بعد النار من يأجوج ومن غير يأجوج، من قبل يأجوج 99 ومن هؤلاء واحد من بقية الناس، مثل ما قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولا حرص من وإن تطع أكثر الخلق على الباطل، ويأجوج ومأجوج كله شر. نسأل الله العافية. الدخان نعم ما في شك إن شاء الله العافية. الدخان نعم يعني ما تغير شيء من هنا ومن هنا، هذه مجمعة في كل شيء ما هي خاصة بشيء. والملح الملح يعني فيها ما يستقبل الناس من عبادته، أما ترعيب أو ترهيب أو أخبار عن حوادث أو نحو ذلك. هذا المقصود. نعم باب ود في الشام، ود في الشام في الأردن المسجد باب ود. نعم سبع أعمالك يا شيخ، إطلاق كلمة الدجال على شخص متصف يعني بالكذب جائز أحسن الله أعمالك؟ ما أعلم، ما يعرف بالكذب كثير يسمى دجال، من يعرف بالكذب كثير يسمى دجال. أحسن الله أعمالك. هل يجوز للابن ان يتزوج اخت زوجة ابيه؟ اخت زوجة ابيه؟ ما في بس، يتزوج واحد يتزوج هذا وواحد يتزوج الولد، ما في بس ما دام اخوات

فمن بلي به فليقع في الذي يقول إنه نار فإنه ماء طيب وليس بنار، يعني أنه يلبس الأمور ويري الناس أشياء غير الحقيقة. إن اليهود وهم رهطه اليهود يتبعهم اليهود أصبهان من جهة العراق من جهة المشرق 70,000 من يهود أصبهان، وهو ملك اليهود يقصدهم في الشام فيقصده فينزل عيسى بن مريم ويقصده مع المسلمين فيحاصره في الشام في فلسطين في القدس فيقتله بباب الود ويسلط الله المسلمين عليه وعلى اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي تعالى فاقتله فيقتل منهم مقتل عظيمة ويقتل الله بالدجال على يد عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم ينزل الله البركة في الأرض ويعم الخير ويعم اللطف حتى إن الرمان لا تكمل فئة من الناس واللقاء تكمل فئة من الناس لبنها، وهكذا لبن البقر والغنم ينزل الله البركة في الأرض ويفيض المال حتى لا يقبله أحد من كثرة المال في أيدي الناس، ولا يقبل عيسى عليه السلام إلا السيف فيدخلنا في دين الله جميعا ولا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام، ثم يخرج أجوج ماجوج في زمان كما يأتي فيتحرز منهم عيسى والمسلمون في رؤوس الجبال حتى ينزل الله عليهم نغفا فيموتون كنفس واحدة، ويرسل الله طيرا كعناق الإبل تحملهم إلى البحر تلقيهم في البحر. وفي حديثهم شريك أن الناس ينفرون من الدجال في كل مكان يسمعه بخبره ينفرون منه ويجتهدون في رؤوس الجبال وغيرها خوفا من شره وبلاءه. هل يمر من حصير وكذلك حديث عمران بن حسين هشام بن عامر عندك عمران بن حسين؟ لا هو هشام بن عامر كان غلط من المؤلفين يقول من المؤلفين كذا عن ابن موسى؟ انه عن هشام بن عامر لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما بين خلق ادم الى ان تقوم الساعه امر اكبر من الجهل، يعني فتنه عظيمه ما هناك فتنه اعظم من فتنه نعوذ بالله، لانه يعني يلبس الامور وياتي باشياء خوارق قل من ينتبه لها ويعرف الحق فيها، ولهذا شرع الله لنا ان نستعيذ من فتنته في كل صلاه، في كل صلاه نستعيذ بالله في اخر الصلاه من فتنه المسيح الدجال، يعني لعظم فتنته ما بين خلق ادم الى قيام الساعه امر اعظم من الدجال فتنته العظيمه، نسال الله العافيه من بلائه وشره ولا حول ولا قوه الا بالله. يمسح الارض يعني، وقال بعضهم لانه ممسوح العين اليمنى كان عينه طافيه كما جاء في الحديث الصحيح، وقال بعضهم يمسح المسيح لانه يمر الدنيا ما من بلد الا يمرها مسيح ابن مريم السلام والمسيح ابن كذلك مسيح مريم لغير هذا غير بس من مرور الدنيا. نعم. الرجفات التي تحصل بالمدينة خاصة بالمدينة فقط، مكة ما يحصل لها نفس الشيء؟ ما بلغني فيها مكة يحميها الله منه، ولكن ما بلغني تخرجه الرجفة رجفات المدينة يخرج منها كل كافر وكل منافق، كأن هذاك الوقت مكة ما فيها شيء ما فيها من المنافقين والكفار مكة مجيئة نسأل الله العافية. في المدينة يكون الكفار فيها إيه كان الوقت مقتل الدجال فيها كفار ومنافقون. المشرق هل فيه يهود الآن؟ المشرق هل فيه يهود الآن؟ اليهود فيه الآن في الأقصى الأقصى في تل أبيب وفي القدس. المشرق ليس إيران ما المشرق لا وراء إيران، كل المشرق إيران وما وراء إيران وأصبهان والدول السعودية كلها المشرق. نعم. وأصبهان من جملة بلاد. أظن عند إيران الآن اسمها الطيارسة. ما هي الطيارسة؟ ثياب تلبس على الكتب مثل الأردية يشق وسطها ويدخل راسه فيه، تستوب فيه وسطها شق

صفاته وتحذير الناس منه حتى إذا وقع. فإذا المؤمن على بصيرة في الحديث الأخير كذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يقاتلون الدجال يقاتلون اليهود, واليهود هم شعب الدجال وهم أولى أصحاب مملكته, فإنه ينتهي إليهم يتوجه ويعم الأرض ويتوجه إليهم ويستقر عندهم ويحاصرهم المسجد, ينزل المسجد من مريم ويحاصره في الشام في فلسطين ويقتله بباب الوجد, يقتله المسيح الدجال والمسلمون معه يقاتلون اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلف خلفي تعالى فاقتله, ينطق الله الشجر والحجر عن اليهود المختبئين حتى يتبعهم المسلمون بقتلهم تبعا للدجال. قاتل الله جميعا, نسأل الله العافية والسلامة. نعم. أحسن الله عليك. داود أحسن الله عليك وجد في المسجد الأقصى. نعم ولد في المسجد الأقصى أحسن الله عليك. ولد في في في فلسطين. الله من أحد أبواب المسجد الأقصى. نعم. هذه الكتابة حقيقية. نعم. هذه الكتابة حقيقية. إيه. كافة أوراق مكتوبة بين عينيه. ورد أنها ما يقرأها إلا المسلمين فقط. كل مؤمن يقرأها, كل مؤمن قرأها ولم يقرأها. أحسن الله عليك. قال الدجال هو المصياد. لا ما هو المصياد, المصياد مات ولا يسمى المصياد. غرقد في السماء كتبت على المسلمين وغرقد شجر, غرقد شجر عنده في فلسطين يمشي يعرفونه بعض الناس ما اعرف. يعني عدم تحدث الفتنة للناس ما يتكلم يعني فتنة للناس يعني. الشجر كله يتحدث ان هذا هو ان هذا يهود تعالى فاقتل ينبه المقاتلين ان هذا اليهود خلفي. نعم. يقولون بعض الناس الان يزرعون شجر الغردقه مو بحي مو عن ان احصل يتحرر الدجال صاحبه احصل اعمال قالت له سوف يقتلوا ولو ما نطق ولو ما نطق الشجره احصل اعمال سوف يقتل المسلمون احصل اعمال. نعم. ليس باعور في اثبات العينين لله سبحانه. نعم. قوله ليس باعور في اثبات العينين لله. نعم نعم اثبات العين لله والسمع والبصر بالقران العظيم والسنه المطهره. نعم. باب القياس هذه أحسن. لا صريح صريح النص أقصد في الحديث هذا فقط. ليس بأعور يعني ربك ذو عينين والدجال عين واحدة والبقية طافية وربك سميع بصير رؤوف رحيم يغضب ويرضى ويعطي ويمنع جل وعلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى. يجلس أحسن الله أحدنا على كرسي وكان خلف الكرسي أحسن الله عليك كتب فيها آيات وأحاديث يعني في يعني في في الملاب مثل المسجد هذا اللي خلفنا أحسن الله عليك خلفوه كتب يكون مرسل ما يعظم ما فيش لكن لو وجد يعني دولاب أو فرد الرأي يكون أحوط أبعد عن الشرطة أما دولاب المقدم المسجد ولا يعني حط فيه يكون أبعد عن الشرطة لعدم وجود المكان في السيارة. لعدم وجود المكان في السيارة وضع في هذا المكان لا حط في مكان يهدام المصلي أحسن أحمد أبعد عن الشمال والسيارة أصلا أصلا مهو بقصد إسهالته عارض أقول شيء عارض عدم رفع اليدين بالدعاء وضعها على الركبتين مخافة الرياء من بعض الناس هذا صحيح؟ رفع الدعاء في محله أولى رفع الدعاء في محله أولى اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما رأى في الاستسقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المنثورات والملاح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين ما به إلا البلاء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحشر الفراة عن جبل من ذهب يقتتل عليه فيقتل من كل 99 فيقول كل رجل منهم لعلي أن أكون أنا أنجو. وفي رواية نعم نعم

وش الرابع؟ الحديث الرابع حديث لا غيره بعد يكون خليفة كذلك في يكون في آخر الزمان خليفة يحث المال ولا يعد. هذا وقع وقع بكثير من الخلفاء يعطون بغير حساب عند كثرة الأموال لديهم. هذا وقع لكثير من الناس ولم يصدق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وهذه ملحة مثل ما قال المؤلف حديث فيها غرائب وعجائب أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل صدقه وأن رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. نعم. صلح عملك تقارب الأسواق ومن علامة الساعة هذه يتقارب الزمان. هذه الصحيح يتقارب الزمان أسواق من كلامات الناس يتقارب الزمان وتكثر الفتن ويكثر الهرج يعني القتل ويشرب الخمر. كل هذا يقول في آخر الزمان أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره. تقارب الزمان يعني يكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم يعني سرعة الزمان وقلة البركة. سمع منه في حديث يقول تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن يكون فيما يرفع الله عن الأشياء ثم تكون على خلاف على منهاج النبوة فيما فتكون ما شاء الله أن تكون فيما يرفع الله عن الأشياء ثم تكون ملكا عظيما. كل هذا وقع خلفاء الراشدين زمن الصحابة في خير عظيم ثم خلفاء ثم القرون المفضلة ثم جاءت الفتن بعد ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم قدرية المجوس الآن بالدجال قدرية المجوس نهاية القدر. هذا المجوس لأن المجوس معناه يؤمنون بخالقين فقدرية لما أثبتوا أن العبد يخلق فيها أشبه المجوس جعلوا خالقا مع الله اشبهوا المجوس. والمجوس يقول من النور والظلمه من الهين. ثبت انه اهل الدجال احسن الله اليك. لا اتبع الدجال يهوده. احسن الله اليك. رجل يعمل في تصوير النساء والرجال فهل وشو له؟ فقط يعمل هذا منكر في التلفزيون. هذا منكر. فهل بعده كسبه يعني ناقص كسب خبيث يجوز اكل ذبيحته اذا كان هذا كسب ولا اما كان لها كسب اخرى لا باس. له كسب اخر لا باس مثل اليهود لهم كسب اخر واكل النبي طعامه. حكم معاشرته يا شيخ ينبغي يعني ينصح وجهه الى الخير مثل سائر العصاة لو اتخذ صاحب ولا عشير يعني ينصح يعني هذا ما يجوز. يا عبد الله جزاك الله خير اتق الله الرسول صلى الله عليه وسلم المصورين يحذر التصوير في غفر الله على التلفزيون. التصوير في التلفزيون سواء للتلفزيون ولا غير التلفزيون اللي يصور للتلفزيون ولا غيره ما يجوز. وفي الحرم تصوير الحرم لا يصور لا يجوز تصوير كل ذوات الأرواح حتى في الحرم شيخ نعم لا يجوز تصوير. هذا مو بتصوير هذا يأخذونه بدون صور مو بشيء يثبت هذا اللي في نقل الصلوات والتلفاز هذا مو بصورة ثابتة كأنها مرآة تنصب ويشوفها الناس نعم قياسة على الآخر شيخ مثل ما اللي ما له يثبت اللي ما يثبت مثل ما اللي ما له ثلاث مثل ما أما اللي يثبت ورقة أو خلقة أو جدار أو خشبة هذا ممكن. أما اللي ما له ثبات إنما يرى ولا له ثبات في شيء هذا مثل ما مثل تأتي بأناس قد ماتوا صورة تأتي بأناس قد ماتوا هذه مصورة في السلك اللي عندهم ما يبي في الصورة إنما يبين عند بث في هنا يراه الناس كان من الآن. الشيخ وضع عبات المرة على كتف الصلاة. الظاهر ما يجوز لا تشبه بالرجال. تسبعه ولا تتخذ جلالة غيرها. بس إذا ما تهيأ جلالة شيخ. في مكان ما في جلال ولا شيء. شيء يعطيني أهيك. ما همش لحظة كان فيه. لكن إذا كانت على الكتف ما يجوز. والله الله ما يصلح لأن تشبه بالرجال. الرجال يلبسون على كتفه. والنساء من طبيعتهن على الرأس تكون بغطيت الرأس بالشيرة تحط إليها الجلال اللي عليها الجلالة والجلالة مرة سهل لأن بعضها لم يراها من بعورة في الصلاة كالوجه ولكن من باب الاحتياط يعني تعطيه اللي من باب الاحتياط لكن ترخي ثيابها على قدميها كلش مستر يا شيخ كلش مستر والرأس مغطى بالشيرة الحمد لله ما حاجة ما في حاجة العباء سبحان الله. إذا غطت أقدامها بثيابها مستورة وكفينا خروجا من الخلاف في السلام عليكم. حصل مفهوم الحمد لله. مش الحاجة لنا هذا. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مان. الله يبارك فيك. من أول سنة أنا أحسن الله.